فمضغوط غير ليلى، متاح. شوف وين وصلنا آخر مرة. الواجهة 68، نبدأ حنبدأ 68 نعم، إن شاء الله. notification chevron زر fully charged 100 بالمئة. consider replacing your battery زر fully charged 100 بال زوم meeting أيقونة اثنان زوم meeting view زر meeting information unmute currently audio settings start video off video settings ellipse participants all زائد U رسالة إرشادية closed open participants panel 8 participants all زائد U زر. طيب يلا، بتوقع انه في عدد في الغرفة. تمام، في غرفة في العدد. طيب اذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ادخلنا مدخل الصدق، واخرجنا مخرج الصدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقواتنا إلى حولك وقوتك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. طيب يلا يا مين، من أول واحدة؟ خديجة. أيوة نعم، حياك الله أستاذ. حياك الله، حياك الله يا خديجة، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنت والدتي؟ أشكر الله، الحمد لله، الله يرضى عنك. الحمد لله دوم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب خديجة، ننتبه شوي، الجيم الرجي، مش الرجي، دخل فيها شوية صوت، الرجي الرجي، مش الرجي تشي، لا تمام. الرجي تعطيني، أيوة، وبعدين لما تعطيني السواكن حكينا نعطي زمنها، تمام. أعوذ إن شاء الله، أعوذ بالله من لا افتحي الشيطان بالله، مش بالله، بالله. بالله من أيوة الشيطان الرجيم. طيب، بسم الله افتحي الرحمن الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نفس عادي. ويمحق الكافرين. طيب خديجة، ويا ويا يا ولا ويا ويا، ويا أيوة ويا ويا ويمحق الكافرين. خديجة، يعني انتي بس شوية، ما ياخذ شوية على التقليل، افتحي أكتر، حاولي تفتحي يعني بعدي بين اوكي الأسنان أكتر، يعني افتحي الفك. انت تعرفي كيف بتفتح، يعني بيكون من عند الأذن، تحس لو بتحط إصبعك إنه فصل، افتحي بالطبع. هاي. نعم، في كلمة الألف المادية في كلمة الكافرين. الألف المادية في كلمة الكافرين، والفتحة في الياء. ويا أيوة، ويا ويا ويا، لا ويا ويا ويا، ويا أيوة ويا ويمحق الكاء أيوة ويا هاي، يمحق الكافرين. كيف حكيتي الكافرين، هاي أزبط. إن شاء الله. نعم، أم بعدين حد الميم، خديجة عندك الميم، الميم ما تكزي شفايفك، كأنك بتعملي حركة بشفايفك وأنت بتقرأيهم. شفا كيف أنت ساكتة هالحين، كيف شفايفك طابقة على بعض، هيك مخرج الميم. ما تاكلي شفايفك او تدخليهم لجوا، او تعمل او تكزي او تعمل اي حركة. إن شاء الله. أم ام ام شفايفك أم مطبوقة عادي، ما تكزيهم. أم حسبتم أن القلم تدخلوا سريع يا خديجة، خديجة القلم في جري. حاسبتم، ايوه حسبتم أن تدخلوا الجنة. تشا تشا، سامعة التشنة، أيوة الجيم هي يغلق مخرج، هي صح. الجاء هي الجاء حتغلق المخرج، تمام، بس اغلقيه في مكانه. انت رايحة عند رايحة مع الشين. الجاء ايوه هاي الجاء احسن. الجاء عارفة ليش بيطلع معك الجاء صوت شين؟ لانك انت شوي هالحين مخرج الجيم حكينا وسط اللسان وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. طب اني هذا. منطقة من الحنك الاعلى؟ شايفة المنطقة النطعية المحززة؟ لما تتقدمي تدخلي باللسان للداخل، تبعدي عن الأسنان، تدخلي جهة الحلق، بصير في عندك منطقة تجويف كأنه بداية جورة، صح؟ بداية تجويف. في بداية التجويف هناك مخرج الجيم، لكن أنت وين بتروحي؟ أنت كمان بتسحبي كمان أبعد عن التجويف هذا، تدخلي كمان أكتر للداخل، بتروحي عند الشين. الجاء الجاء أيوة هاي، بس ما تضمش مطر شفايفك. الجاء أيوة الجنة كمان هاي التدريب، يعني بتجيبيها بتروح وبتيجي معك. بس المهم أيوة أنا بتعرفي مخرجها، وبتعرفي كيف حكينا أنه كيف منجيب الجيم، طرف اللسان من الأمام، طرف اللسان من الأمام، بحشر وين؟ عند تحت الأسنان السفلى، تحت الثنيتين السفليتين. فإيش حيصير عندي؟ حيتقبب الوسط، حيصير يعني حيرتفع الوسط، فلما يرتفع حيصطدم بالمنطقة المقابلة إله، اللي هي المنطقة بداية المنطقة اللي هي تعريق بداية التجويف، بداية التجويف، فحتصير مخرج الجيم. ما تسحب لسانك شوي لأبعد للداخل أكتر، يعني كأنك رايحة جهة الحلق، لا ما تسحبي كمان شوي للداخل، لا لما تسحبي تروحي على الشين، فعشان هيك بيطلع معك الجيم بصوت شين ما مخلوطة. يعني فيه هواء صح؟ أيوة في هوا، الشين فيها هوا، الجيم مجهورة، فيش فيها هوا، شديدة مجهورة. إن شاء الله. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بينكم ويعلم بينكم كوم خديجة كو مين كو كوم؟ أيوة كو منكم أيوة ما تكذي شفايفك. ومنكم كوم كوم كم كم أيوة ويعلم الصابرين. أيوة ولقد كنتم خديجة إيش حكينا عن لسه القلقلة الأول جبتيها أحسن. ولقد ولقد سريعا انفجارية، ما تسمعي ولقد القلقلة، ما تمسكيها القلقلة، ما بنمسكها لما نقلقل الحرف زي الدال، ما بنمسكه بالمخرج، بنفلته، مش زي اللام، مش زي الحروف الرخوة أو الحروف المتوسطة، بنمسكها شوي، إلها زمن. الشديدة ما إلها زمن، بس يعني حقق المخرج واطلع على السريع. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه نعم فقد افتحي فقد فقد فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. طيب رأيتمو اسمعي رأيتمو فيها غنى الواو صح؟ صفي رأيتمو أيوة صفيها رأيتموه أيوة هاي أحسن نعم رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، نعم أفإن مات أو أعطي قتل. بس شوي هاي غنى أكمل ما تكون، أعطيها زمن أطول. أي كلمة؟ النون مع الميم نون القائل نعم، أفإن أفإن مات أعطيها أطول زمن. أفإن أفا مات أفا أفا تحي أيوة أفإن مات أو قتل انقلبتم على انقلبتم على أعقابكم نعم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ما تغني وما وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. برضو من شفافك بالشين يا الشا بالشين الشا اش الشا اش الش من دون ما يعني الشفايف تعمل فيهم اشمام كأنك بتجيبي واو. الشا الشاكرين. ايه وكأي نجيب النبر وكأي ما من تهمسي الياء ما تهمسي الياء خديجة واسمعي وكأي أي ارفع الوسط أكتر ارفع الوسط أكتر. وكأي أيوة بس كمان كأي اضغطي كمان اجيبي كمان اضغطي زيت الضغط أكتر وكأي بس ما طلع. وكأي أيوة وكأي أيوة من نبي كمان مرة قال نفس الإشي هي مشددة من نبي قاتل وكأي من نبي قاتل معه ربيون. ما تهمسي بالياء خديجة بس شوية عندك ارفع الوسط أحسن ربي انت شوي بتلاحظي ربي أيوة ربيون كثير فما في الضم وهنوا خديجة كثيرون كثير كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومس ضم العين وما ضو لا لا وما ضع ضاد وما مفتوح ضعوا نعم وما ضعوا وما ضعفوا وما استكانوا. اسمعيها اسمعيها من خديجة وما ضعفوا ضعفوا نعم وما ضعفوا ضع وما ضعفوا وما استكانوا. ايوه بس صفي الحروف من الغنة نو استكانوا استكانوا ما تضغطي على السين ما تضغطي كتير على السين أيوة استكانوا أيوة والله يحب الصابرين. نعم وما كان قولهم إلا لهم قولهم أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبي بي ولا بي وثبيت نعم نعم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم والكافرين. نعم، بس افتحي في اللام، في على مش هذا على القوم. على القوم الكافرين. نعم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يعني زدتي الألف، الآخرة ثواب زدتي أكثر من اثنين. وحسن ثواب الآخرة، نعم. والله يحب المحسنين. ضمي يعني يتم الضم عشان ما تجي معك. يحب مو المحسنين، المحسنين لا، المو المو والله يحب المحسنين. طيب. الله أنفاسك يا خديجة، ما شاء الله عنك، الحمد لله ما شاء الله. ومسامعك جزاك الله خيرا. إياك يا حبيبتي، بس شوي بدك افتحي شوي، ركزي يعني كيف تفتحي في الألفات، يعني أنت مش هالتقليل الواضح، بس شوي شعرة. بعدين عندك أزمنة السواكن، ركز عليها. إن والغنة، شاء الله إن الغنة شاء أكمل ما تكون، حاول تكون أطول من غنة الإخفاء والإقلاب وهدول. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك معلمتي. فيك، حياك الله حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا زينة، كيف حالك؟ الله يرضى عنك ويرضيك أستاذ، احنا بخير وطيبين إن شاء الله. كيفك أنت وأهل بيتك وبلدك؟ إن شاء الله بخير ورضا. الحمد لله، الحمد لله، أشكر آمين الله يا رب. يسلمك. آمين آمين. أستاذة حضرتك كاتبة إنه إحنا أنهينا 69، فأنا أقراها 69 يعني؟ شفتكم بتقرأوا من 68. ايش حكوا البنات، من وين وصلنا؟ احنا والله قرأنا بعدك صفحة، احنا قرأنا بعدك صفحة يا بس صفحة يعني الآن 69، لأن حضرتك كاتبة أنهينا 69، فأنا تصورت حتباشروا من 70. انا كتبت انهينا 69. أستاذ على الجروب ما في مشكلة، طيب بنقرأها مش مشكلة، كله خلص خير. يلا ابدي 70. تمام أبدي 70. طيب بس خل أسجل إن شاء الله. العمران صفحة 70. أستاذة رولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللام يا زينة، زينة وسعي. علتي اللام بيل يا بيل، رب. سامعة كيف الصوت، كيف الرنة بيل تبعتها؟ بيل بيل إن شاء الله. أعوذ بال أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام، بس طلعي كيف أعوذ. كأنك فاتحة بالعرض، افتحي بالطول. أيوة أيوة رجعتي. أعوذ أعوذ. مش أيوة أيوة أعوذ أيوة أعوذ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أكثر يا زينة. الله الله الرحمن في أيوة الرحمن ولا الرحيم أستاذة؟ انتين، علي علي التفخيم الراء. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، بس ما تضغطي على السين. بسم، لا السين رخوة. إيش يعني رخوة؟ المخرج مفتوح شوي، يعني مش مغلق زي الشديدة. بسم، ركزي طرف طيب اللسان عند الثنيتين السفليتين، ركزي على الثنيتين. هو صح يلامس بقية الأسنان السفلى، لكن منطقة الاتكاء أكثر بتكون على الثنيتين وسطهم. إن شاء الله بعيدها. بسمي أيوة بسم الله. بي بي بيسمي، اكسري تم الكسر. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بخلص أستاذة. نعم الرحيم. ممتازة. نعم الله يرضى عنك. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة ايش حكينا؟ آه ايش الغلط؟ المد شو اجى بعده؟ كسر لا لا، جت الهمزة. وانت شو عملتي في الهمزة؟ طائي شديتي إيه. يعني. شديت إيه؟ ايش حكيت انا؟ شديتي اي همزة والله مهمزة. اه والله اول طائفة، عادي اقرأيها بأريحية يا زينب، بأريحية اقرأيها، ما تخافوا من الهمزة. انا بدكم انت، انا بعرف بدك تحققي كل حرف بالضبط تخرجوه، تمام. بالضبط انا بعرف، انا زيك هيك، تمام. لكن ايش انتبه على الهمزة، ما اخاف منها، ابالغ فيها. طائفة، لا يعني بيصير، يعني صار كأنه سكت، صار كأنه صوت زي صوت صح. الله يكرمك التقيؤ. لا، ما بدنا نشد على الهمزة كثير. طيب السؤال أستاذة، إذا أنا أريد بحقق الكسرة وبجيبها مضبوط وأتم الحركة، كيف حجيب همزة مكسورة بدون ما بشد؟ يعني طائي إي عادي، كيف؟ هيها جبت الهمزة، اخفض الفك. هلا ايش اللي بده يفرق، اللي بده يساعدك؟ الكسرة، الكسرة ايش هي؟ انك تخفض الفك السفلي، تمام، تخفض الفك السفلي. وطبعا ايش حيصير معنا؟ حيرتفع الوسط، لأنه مخرج ياء الكسرة، حيرتفع الوسط. بس هذا هو اللي حيبين معي، يعني أكتر من هيك مش راح يعني أبالغ في إشي. إي اخفض الفك السفلي، وتلقائي طبعا سبحان الله الياء حيرتفع الوسط، وهمزة بسيطة يعني، ما إيه إيش كأنك بتجاهدي تعملي إشي. لا، طيب سؤال ثاني أستاذة في هاي النقطة، يعني أنا سمعت إنه الحركات بتخرج من الجوف لأن هي بنات المد، نعم، تمام، فأنا لما حجيب الهمزة من الوترين أنا حجيبها حخرجها هي وكسرتها، فأنا ما بنتظر ارتفع في وسط اللسان، أنا من الأوتار جبتها طائفة شوفي طائفة، طلعي صح؟ الحروف اللي مش قصة، أنا مش راح أنتظر لحد ما أروح. الإشي سريع يعني، الإشي يعني ما بياخذ ثواني، أجزاء من الثواني، سبحان الله. هذا النطق هيك الله خلقه. فأنت ما تحكي لسه أنا بدي أعمل الهمزة، أسكر في الهمزة وبعدين أروح هذا عقلنا إحنا أمل، لكن خلق الله كيف إن جهاز النطق أسرع بكتير من سرعة تفكيرنا إحنا. طلعي كيف مثلا، كيف بنحكي سريع يعني، بدون ما يعني لسه ما بدي أفكر كيف بدي أدور على أكثر المخرج أكثر من عملية بنفس الثانية بتحصل، نعم بالضبط. أستاذ. فسبحان الله، عشان هيك بحكي لك إحنا بنحكي على الإتمامات، ممكن في حروف المد، وفي الفتحات وفي الكسرات وفي الضمات، بنحكي على الإتمام، بنبالغ فيه، بنركز عليه عشان بيطلع صوت مخالف للفصيح. يعني السماء ايش هي؟ ما منكم، ما هي مش ما هي، مي نفس المخرج، الميم نفس المخرج، ارفعي وسط الياء، لكن اخفضي اكثر، اخفض الفك وارفع الوسط اكثر عشان تحقق الياء او تحقق الكسرة. نعم طيب أستاذة، إن شاء الله بجرب الآن. يغشى يغو، يغشى اعطيها زمن، اعطيها يغ زمن، يغش، يغ يغ تمام. يغشى طائفة طائفة ممتازة، ولا فيها تعنت ولا منكم، فيها إنك مبالغة في إشي، تمام، هيك بأريحية يعني، ما تخابي منها. الله يرضى عنك يا رب إن شاء الله. وطائفة لا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أهمت الهمزة، ما في نعم نطق، أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية عديها الجاهلية من قبل. ظن الجاهلية ياه، مش ياه، ياه الجاهلية. لا، لما تزيدي زمن الياه ايش بيطلع معك؟ ياه، مش ياه. احنا نعم لما نتأكد من التقليل بنزيد الزمن. هل نعم وصلنا الصوت للألف ولا وصلنا الصوت لقريب من الياء؟ لا، أنت رحتي لقريب من نعم الاي أو نعم الآل، الإنجليز أو الفرنسي. نعم نعم إن شاء الله. ظن الجاهلية هاي هي، يه نعم تمام. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ نعم، قل إن الأمر كله لله ايوه لله تمام. بس اكتبي لي على الميم، يخفون. بحسك بتكذب الميم يا زينة. طلع على نعم مرين، بتكذب بحسك الميم. الأم أم لا أستاذة هاي تلامس هاي منيحة، الأم هاي منيحة، هاي كويسة. نعم بنتبه يمكن تجهزت للراء الأمر الأمر نعم الآ مش الآ، الآ الأ أيوة. الأ نعم يخفون في يو استني عليها في الزمن وفك الضم. أيوة يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يوبي يا يوبي يبر يوبي، كسرت القلقلة. يوبي، يبر أيوة يبر يبر يبر يبدون مهم. يبدون نعم مهم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا نعم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى قلقلت التاء، انتبهي، التاء مش نق، ما يس يس يس بقلقلها. حسيت والله عليهم القتل نعم إلى مضاجعهم نعم وليبتلي الله ولي ما مكسورة، مش ساكنة اللام، كأنك سمعتك سكنت اللام. ولي، ولي نعم نعم أستاذة نعم طيب الله أسمعك ولي. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ما تمطي. قلوبكم. قلوبكم والله عليم بذات الصدور ايوه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين انتبهي، نعم تكونوا، ما تكونون، طلعي الغلغنة، نو ايه عملت أستاذة؟ غنة غنيت بأي حرف؟ بالواو اللي بعد النون، لأن النون فيها غنة، فسحبتي انتي نعم الآن. نعم نعم نعم تمام يا نعم أمال، الحين بخليك تقرأي بعد زينة، بعرف أن عندك بكادة وبدك تنامي. طيب تمام. نعم لا تكونوا نو وادفعي ادفعي، اضغط على فتحة أنف وشوفي كيف، هل الصوت بضل متقطع معك ولا لا. نعم لا تكونوا هاي أصفى، تمام. نعم أستاذة يلا، نعم الهيئية هاي على نفس الهيئة هاي، ادفعي نعم ادفعي حروف notification المدح، شباب حكينا لازم ندفع شوفي فيها، رسالة أرشدي ندفع إن شاء الهواء، الله ندفع الصوت، عشان على طول يضل طالع من الفم، ما يروح لا فوق للخيشوم يعمل غنة. لا تكونوا User promote notification for charge 100 كالذين لا B300N تكون، fully charged نعم أنا 100 بجيب بالمئة لازم بسمع considering الطبيعي حركتين. لا تكونوا كالذين notification shadow zip user prompt كفروا fully charged 100 وقالوا B300N11 16C1 if the available networks لإخوانهم إذا Media managers station near ضربوا wireless قائمة available network yes الأرض قائمة أو B300N11 كانوا 16C1 connected name Vodafone D13 domain Vodafone D300 Vodafone D13 domain Vodafone D13 D signal strength connect to a network Tajinia connect zip مسافة Vodafone D13 D name Vodafone D13 D signal strength connect to a network Zoom meeting closed open participants panel 12 participants all زائد user ليجعل الله ذلك كمل غام بالله ذا اطلعي كمان في لفظ الجلالة من نفخم احنا اللام، لكن ما تعملي زي اشمام الله الله، طلعي في فرق في الصوت الله الله. نعم الثانية أحلى. بيطلع هذيك صوتها كأنه جاي على ضم اشمام، لا ما بدي. صح صدقتي. ليجعل الله أيوة الله نعم الله ذلك ذلي ذلك حسرة في قلوبهم نعم والله يحيي ويميت نعم والله بما تعملون بصير. نعم أستاذة بعد الباء جبت الصاد باصي. نعم باصي حلوة تمام نعم الله يرضى عنك. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة. ما سمعت الها عيدي ورحمة واستني إن عليها شاء الله إن شاء الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة لماغ لماغ حركت أيوة لمغفرة من الله ورحمة ورحمة نعم ورح خل أقف عليها ورحمة نعم ورحمة خير مما يجمعون مما افتحي مما يجمعون. طيب الله أنفاسك يا زينة طيب تمام الله اسمع الله أستاذة، أي تنبيهات؟ الله يسعدك. اللي حكيت لك عليهم هذول ما تغني تمام بحرف المد ركزي عليها نعم ما شاء الله قراءتك طيبة الله يبارك في عمرك، جزاك الله عنا كل وإياك خير أستاذة. وإياك يا حبيبتي. يلا يا شو اسمك أمال، معلش ندخل أمال علشان هي نعم بدها الوقت عندهم لين متأخر. كيف حالك يا نعم أمال؟ هسه كنت ابعت لك قبل كم من يوم، ليش مش داخله؟ من زمان ما سمعنا صوتك. معلمتي والله انشغلت سبحان الله، يعني جبت هلبة أمور فانشغلت والوقت مش مساعد، ف الله التيسير. نعم انتقلت من بيت إلى بيت وصارت حالة وفاة لجدتي، ف عظم الله اجركم حبيبتي. عظمنا وأجركم معلمتي. والوقت يعني أنا عندي الآن الساعة 10:30 ليلا، فأي وقت متأخر انا مشكلة عندي لو مثلا يعني عم يطلع اولادي واحضر لهم زوادة وهيك بياخد وقت معي، يعني لو انا كنت حابة نرجع بالاول كيف كنا مع بعد الفجر على طول يعني نبدأ، بس صعب ما حكون فاضية، او لا بحاول مش مشكلة مثلا بعد معلمة، العصر. نعم لا لا مش مشكلة اللي ساعد الأخوات، أنا كل ما بحصل وقت إن شاء الله يعني بحاول إني بدخل إن شاء الله. اهلا وسهلا حبيبتي حياك أهلا الله. وسهلا، حياك معلمتي، أهلا وسهلا فيك. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل توكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. شوي أمل النون لما تكون في آخر الكلمة، أعطيها زمن. يعني حروف لين عمر لما تكون في آخر حرف في الكلمة، أغلبنا يعني بنجيب نحقق الحرف وما بنعطيه زمنها. لا، النون توسط، إذن حستنى شوي في المخرج. المتوكلين، سمع إن نعم المتوكلين ن، وأطلع لا، أعطيها بس شوي زمن. إن الله يحب المتوكلين. يعني ما هم هيك كويس، بس ما همستي بالكاف، لما ما تهمسي بالكاف ما بيبين صوتها لأنها شديدة، ما بتفرقيها يعني كتير عن لغتنا، يعني شايفين الكلمة وعارفين إنها المتوكلين إنها كاف، بس كحق ده ما يعني مش شايف الكلمة، صوت الكاف لازم يكون فيه همس هو التاء عشان يبين صوتها. اعدلي يعني. إن الله يحب المتوكلين. المتوكي كي كي المتوكي أيوة المتوكلين نعم، إن أعطي ينصر زمن أطول يا أمال، هاي غنى أكمل ما تكون، نون مع ياء إدغام ناقص. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي الله، ينصر. يعني إخفاء النون عند الذال كيف؟ يلا أمل شوي الصوت، كأنه حاطة سماعات أو إشي، بيبعد الصوت شوي، لا معلمتي مش حاطة سماعة. هيك أوضح، هيك أوضح. كان متواطي الصوت. أيوة وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من ضمي، مش صورو، مش ينصر، الراء مضمومة مش ساكنة. ينصر نعم فمن ذا في الذي صوت نون يا ينصر أمال، أمال في صوت نون عند الإخفاء، نعم معلمتي إخفاء النون عند الذال فما في صوت. نعم فمن ذا لا الذي طلع عليك أمال، كيف بنجيب الذال؟ أول إشي كيف مخرج الذال؟ إيش بعمل؟ حكينا من أطراف الثنايا العليا مع مع طرف اللسان. كيف بقرأها، ودائما يعني بنشدد على الذال والثاء والظاء، كيف ننطقها عشان أجيب صفاتها؟ تمام نخليها رخوة ما نضغطش تمام ضغط ما نضغط، شديد. تمام. إيش أعمل باللسان؟ أنا كيف أحضر النطق بهالحروف؟ إيش أعمل باللسان؟ نعمل الغنة، نأتي بالغنة قبل يكون قريب من المخرج، غنة أيوه الإخفاء. تمام، بتحكي انت صح، بس انا الآلية اول ما اجيب الحرف الذال ايش بعمل؟ حكينا يمكن ما كنت موجودة او نسيتي، طلعي اللسان هو اللي برفعه عند الثنايا العليا يا امال، يعني ما بحشر اللسان بين الاسنان العليا والسفلى، يعني الاسنان السفلى بتضلها محلها ما بستعملها نهائي بهالحروف، برفع اللسان شوي، طرف اللسان حكينا دائما زي ما بتحكي قبل عبلة، يظهر ولا يخرج اللسان، يظهر شوي طرفه، فبخلي الطرف هذا يعني يلامس الثنايا العليا اللي هي الثنيتين العلويتين ملامسة بسيطة لأنه رخو الذال، ما بضغط. أهم إشي، أهم إشي أمال، إني حرفع اللسان، كيف لما إيدك تثنيها مثلا تعملي يعني بدك تشربي مي بإيدك، إيش بتعمل؟ مش بتثنيها، بتعملها كأنها جورة هيك مقعرة، نفس الهيئة بدك تعمل اللسان لكن أقل تقعير. أنا أهم إشي عندي، ما طبعا الوسط ما حيتقعر ولا حيكون في إشي لأنه حرف مستفل للذال، اللي بقصده الطرف، طرف اللسان مش الوسط، طرف اللسان اثنيه شوي يعني حتى يلامس طرف اللسان مع طرف الأسنان العليا الثنيتين. ليش؟ أنا بدي أحس بالذبذبة تبعت الذال. سامعة كيف؟ مش نقطع صوتها، نفس الإشي الظاء نفس الإشي الثاء. فأنت لما بدك تجيبيها الحين إخفاء النون عند الذاء نفس الهيئة هاي، بس إيش الفرق؟ إني ما حلامس اللسان مع الأسنان، ما حيتلامسوا، حيكون قريب، قريبات كتير من بعض، أخلص صوت الغنة أخلصها تمام، وبعدين بعمل ملامسة بين الطرف اللي سمع طرف الثنية العليا. نعم فهمت كمان اللي حكيتيه؟ نعم صح فهمت. اللي حكيتيه بالمقدمة هاي، كيف نجيب أغنية الإخفاء، ممتاز كله يعني صحيح. لكن أنا بدي الإشي اللي بيخطئوا فيه الطالبات، أغلب الطالبات لما يجيبوا الذال إنه بحشروا اللسان بين الأسنان العليا والسفلى، حكينا هاي لا ما بدنا إياها، هو بتسرع اصلا نعم، واني كنت يمكن حاطه المخر، فانت يمكن ما فرقتيش بين ذبذبه الذال او الجري، كنت الغنه في يعني غنه الاخفاء واللسان يعني كان في مخرج الذال، تمام. مش عشان هيك قبله. عشان اه ان عشان هيك طلع صوت نون، هاي فما سمعتيها؟ نعم هذا بخطئ ما فيها كثير. نعم تمام، ما لازم ألامس أنا اللسان، ما اللي يعني ما أعمل ملامس المخرج يعني. نهائي. اللسان ما يطب ولا بأي إشي في ايوه فترة من الغنة، اللسان ما ما يصطدم يمسش المخرج صح. لا بلحمة اللي هو اللحم الخد من جوا، لا بطرف بالطواحين، لا يعني حواف اللسان ما تصطدم بأي شيء، لا بسقف الحنك ولا بأي شيء، ولا بأي شيء، لأنه حيطلع معك صوت نون. إيش هما الحرفين فقط اللي أنا هعمل فيهم الإخفاء وحيطلع صوت نون ولازم يطلع صوت نون؟ القاف والكاف. مين سمع إن، بس من وين النون إجت؟ من الأقصى مش من الطرف من الأمام. منكم من قبل، هذول اثنين انا حسيت بالفرق فيهم. تمام نعم يلا. نعيدها. فمن ذا ايوه فمن ذا الذي ذا افتحي، فمن ذا، فمن فمن ذا، فمن نعم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بس أول إشي الصوت شوي كمان لسه بروح، فبتروح معك شوية حروف. بدي أحكي لك عن من الذي ينصركم من الله، إيش كنت أحكي؟ الغنة، الغنة أعطيها زمنها، ينصركم من ميم، يعني شوفي كيف ينصركم ميم مع ميم أكمل ما تكون، فيكون زمنها أطول. بعدين إجا عندك إخفاء نون مع الباء إخفاء، فبدك تعملي ميم بعده، إقلاب قصدي يا ربي، هتقلبي ميم بعده. تمام، حيكون زمنها أقل، نعم حيكون الزمن أقل. أعيدها يلا عيديها وجيبي لي، يعني عندك النون مع الصاد إخفاء زمنها أعيد من أقل، وين؟ من من فمن أو زمن ذا الذي، يلا فمن ذا الذي يرزقكم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤ، وما تهمسي مع الهمزة، مع الهمزة المؤ، طلع شوية هواء مع الهمزة، الهمزة شديدة. المؤمنون، ادفعي بالواو بالهواء عشان ما يروح للخيشوم، ما تجي معك، ما تسحب معك غنة النون. المؤمنون، لا نون نون. المد نعم المؤمنون. اضغط على فتحة أنف وشوفي كيف في غنة، حاسة في غنة في الواو أنا. الواو المؤمنون. أيوة هيك أصفى. يلا وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمر الله، نرفع اللسان يا أمال، كأني سمعت هوا فيها. لسه الصوت عندك بيروح وبيجي مش عارف ليش، بس بحاول أركز بالحركات. ارفع اللسان. يظلمون، لازم تحسي بنمنمة. لا يظلمون. بس احنا نحكي الظاء. اسمعها، طلع على المراية كيف، قديش طلع لسانك انت برا؟ فضة طالع كتير؟ كتير تقريبا. لا، ما عشان صوتها غريب يعني، مبين ان الجوانب والحواف صوتها طالع. لا، هي بس صوتها يطلع من الامام. نعم، يوز هاي يوز ايوه، هاي اهون من اول، هاي اخف صوتها يعني احن. يلا نعم. أفمن اتبع رضوان الله كم الله معك خديجة. ري قل رققي رض، ها الضاد من قلق الهاء. رض لا رض، لا رض. رض نعم. أفمن اتبع رضوان الله كمن داء بسخط لا من أخو، الله. بساحة، ما تفخم السين، بصالة، بساحة، بساحة. يلا كمن باء بسخط من طي طي، الله. ما تهمسي بالطاء المكسورة، بساحة، طي طي طي. أيوة بسخط بيسا، ما تقللي فتحة السين. بيسا، بيسا. بسخط من الله. عشان هي أمال مكسورة الطاء، حتيجيكي قوة الكسرة بدها تسحبها. تمام، في عندك قوتين، قوة تفخيم الطاء وقوة الكسرة. الكسرة قوية، طب أنا كيف بدي أجيب الطاء من دون ما أهمسها؟ امسكي الطاء من الأقصى، يعني من المخر، يعني من أقصى اللسان، من منطقة التفخيم. حسي حالك إنه بدأتي الضغط عليها من هذيك المنطقة أول، يعني جبتيها من هذيك المنطقة. طي، يعني حقق الطاء، جيب الإطباق من التفخيم. أيوة، عشان ما تيجي معكي وبعدين روحي للأمام، عشان ما تيجي معكي طي طي. لا، لما تبدأ بنطقها من الأمام حتيجي معكي مهموسة، أما لا، جيبيها من الأقصى، يعني حسي حالك بدأتي في نطقها من الأقصى عشانها مفخمة. طي بساحة، طي بساخاطي لسه. بعدين أمال الطاء لما أجيبها، طي أنا حسحب اللسان من الأساس، من الأساس مخرج الطاء. أنا حبعد اللسان الطرف عن الأسنان وحتدخليه شوي، فين مخرجه؟ لازم يكون اللسان اللي هو الطرف الأمام محاذي للمنطقة النطعية المحززة يا أمال، صح؟ يعني شوفي قديش مسافة بدك تبعدي اللسان، تبعدي عن الأسنان، بدك تبعدي عن منطقة طيب اللثة. طيب أيوة، طيب هاي الأخيرة. طيب أيوة، طيب طي طي طي طيب طي. طيب نعم. بيساخاطي أيوة، بيساخاطي بيساخاطي من الله، تمام. ومأواه جهنم وبئس المصير. اذا اعطيني زمن الراء الماصي، كمان فخم الصاد اكثر، صحيح انها مكسوره ما في لها تفخيم. وبئس الما المصير. رقق الميم، الماء، الماء. الماء طلعي الماء، صح رققتي بس قللتي الفتحه، انا بدي ارقق وافتح الفتحه. الماء. المصير، واستني على الراء شوي، وبئس المخرج. المصير. ممتازة، تمام. المصير، استني شوي. نعم، أعيدها أو كويسة. عادي لي اياها بس ما تفخمي لي. وبئس المصير. لا، خربنا هون. ليش؟ صاد جبتيها صوت سين، بس جبتيها سين مفخمة. لا، صي صي. صي أيوة، المصير. وإر المصير. ار، نقول نوضحها، هي را مرققة. أيوة طبعا، أن كونها مرققة هي يعني لازم، بس مجهورة، هي مرققة بس مجهورة الراء، ما فيها بطلع صوتها. وإيش يعني مجهور؟ يعني قوي صوتها، واضح مش ضعيف. المصير. طيب، ما تراعي ديها معلمتي، أني الراء المرققة ما تطلعش معاي في صوت، ما صوتها ما يطلعش معاي. لا على لازم خاطر يكون، انت خافة تهمسي فيها. المصير ير ايوه. كتير، مش هذه أصبحت كأنها فيها قلقلة، أو الحرف إنك لا لا يكون فيها يتكرر من قلقلة. كل ار ار المصير هيك قلقلة. انت استني عليها في الزمن شوي، في المخرج اعطيها شوية زمن في مخرجها، ما بتصير فيها قلقلة. ال زي اللام، شوف اللام كيف انها عندها زمجة. المصير. نعم، هي من حروف لين عمر، صحيح. ايوه عشانها من حروف لين. مش بحكي لكم انتوا اخر حرف من حروف لين عمر، لما يكون الاخير في الكلمه ما بنهتم فيه، بنطلع منه هيك سريع، ما بنعطيه زمنه. يعني زي الانهار ما هو لا، في حالة التفخيم معلمة الراء تكون واضحة وتخرج، لكن في حالة الترقيق أصلا بتكون ضايعه، بنضيعها. ضايعة. ما في حد أصلا، في حتى في التصحيح ما في حد ينبه عليها. يعني كويس يقول لا لك إنه بنا جدا مرقق، أو قصدي يعني أنا أول مرة حد يقول لي يعني تكون الراء كيف. لا لا، ادخلي معنا بالحلقات دائما، بتسمعينا بنركز كمان على حروف اللين عمر، حتى لما تكون في الآخر حرف بنركز عليها، انه اعطيها زمنها. زي كيف حكيت لك هالحين المتوكلين، نفس الملاحظة، لما قرأتي المتوكلين حكيتي لين المتوكلين وطلعتي، يعني ما انتبهتي هي، لنفسك. لأن هي هذه يحترم يقولوا لي على، لأن على أساس أن أجيب غنة النون، نون يعني أعطاها صفاتها أو حتجيبي انت غنتها وحتجيبي زمنها، صح؟ حتجيبي غنتها، هي ما حتجيبي غنتها انت اساسا، ولا حتسعي انك تجيبي غنتها. ليش؟ لانها هي لحالها مغنونه، تمام؟ مخنونة. فايش صحيح حنركز عايش على الزمن إن وعلى شاء الله. انه مخرجها، حكينا ما تاخذي الظهر كله، ظهر اللسان كله، تطبقي لي اياه مع اللثه، مع سقف الحنك. زي هيك بحكي لك المتوكلين، أنا هيك أطبقت. هذا مخرج خطأ، إحنا حكينا النون طرف فقط، منطقة الطرف. وشفتي كيف بلعبلة أنت معها في القناة على التليجرام؟ شفتي كيف؟ معها نعم. ارجعي شوفي كيف بترقق طرف اللسان عشان تستخرج فقط، تستخدم المنطقة اللي هي منطقة مخرج النون من اللثة، يعني في منطقة بسيطة هي اللي حاعمل عليها ملامسة اللسان معها، نعم ما حاخذ ظهر كتير من اللسان، فحيطلع صوت النون هيك المتوكلين، مش إن خطأ. يلا كملي. نعم هم درجات. هم هو نعم، هم كذي درجات. شفايفك أمال، ما تكزي شفايفك، خلي شفايفك كيف أنت ساكتة، هيك بخرج الميم. هم بفك الضم. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. طيب طلع يا أمال، درجات، إيش في عندنا هون؟ تنوين، صح؟ تنوين نعم. تنوين. طيب التنوين إيش آخر صوت إله؟ النون النون. فالنون تبعت التنوين كمان حاعطيها صفة التوسط، زي الكافرين المتوكلين، النون اللي في المتوكلين. فهيك درجات حتحكي عند درجات عند، سامعة؟ درج، ما بحكي درجات عند، درجات عند وأطلع منها بسرعة، لا، أنا حاط صوت نون ومظهرة، نعم إذا تعطيها زمنها. نعم يلا، وبعدين عندك بصير، رقق الباء وجيبي لي اطباق الصاد، ما بتجيبي اطباق الصاد، باء صي صي صي صي. صيف صيف صيف صيف بعدين هون بصيرو، رو حتكون مفخمة. يلا، هم درجات عند الله، والله لا لا، بصير وصي نعم قللت بصير بما يعملون. طيب العين كمان مرة، اسحب اللسان شوي عشان يصير يعني منطقة اللسان المزمار شوي يرجع لورا، هذا بيساعدك. أيوة، ما يا تفتحي تمك كتير. طلعي يا أمال، لما تفتحي تمك كتير في العين، أنت فاتحة، بدك تجيب الفتح، صح؟ فتحت في الياء، يا خلصتي سكني، يا يا ما تق... أيوة يعني اقرأيها بأريحية، وخلي اللي طبعا الحروف المتوسطة حيجري فيها الصوت، أعطيها شوية زمن. يلا. يعنى بما يعملون. طيب هاي صوتها أحلى من الأول، طلع صوت عين، بس شوي بدك تعمقي كمان شوي أكتر. تدري؟ أيوة هاي يا أمل، هاي ما تفتحي تمك كتير، طلعي لما تفتحي تمك كتير بيبدع، يعني لسان المزمار حيبتعد عن عن الحنجرة، عن ظهر الحنجرة، فهمتي علي؟ صحيح فحيح. يا معلمتي، صحيح، سبحان الله. يلا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته نعم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة، افتحي ماه، مش ماه، ماه تقليل، صح رققتي بس قللتي الفتحة. يلا. والحكمة أيوة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم اطباق الصاد يا مصيبة، أمال، عندك مشكلة في اطباق الصاد، يلا اطبقي. يعني الأقصى مرتفع، الجوانب حافتي اللسان كمان مرتفعات. أصاب، بس من في نفس الوقت ما بعمل إشمام بالشفتين. إذا بدك تعملي إشمام حطي لي الشاهد اللي إصبعك الشاهد على الشفتين. يلا أصاب. أيوة هاي. أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أيوة، بس أنت إيش عندك هون عملتي؟ فك الضم، مصيبة ق، لما تجيبي إخفاء النون عند القاف، تمام، نفك الضم. مصيبة ق أيوة هاي أحسن، هاي صوتها أريح. مصيبة قد أصبتم مثليها ها مثليها. مثليها أيوة قلتم أن هذا قل صوتي بعد هو مش عارف من عندي ولا من عندك، أنا عندي نت واضح، عدي لي إياها. أمال انتبه، قاف ما بطلعها مهموسة، بجيب اللام تبسطها. يلا قل ضم، هو قل هو عدي لي، قلتم أن هذا، ما سمعتها كويس. يلا آه. قلتم أن الضم، أمال وسعي في اللام، بفك الضم بوسع في اللام. يلا الضاحك للضاحك، يلا. أيوة قلتم أن هذا نعم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. انتبهي لي أمل، قا شيء قا، ما بهمس بالقاف، شيء قا لا مهموسة هاي، ارجع كمان لورا، ارفع الأقصى، ما انت شيء رايحة، انت شوي عندي، انت بين الكاف والقاف، عشان هيك طلعت معك القاف مهموسة، لأن الكاف مهموسة، فشميتي شوي من مخرج الكاف، لا رجعي كمان الأقصى، ارفعي الأقصى أكتر. شيء أيوة قدير قدير، أعطيها زمن. قدير قدير أيوة هاي حلوة، حتى جت صافية، فيش مجهورة، فيش فيها همس. طيب الله أنفاسك يا أمال حبيبتي. جزاك الله خيرا معلمك، طيب كتابتك معي إذا بتحبي بتصيري أنت أول واحدة تقرأي، مش مشكلة يعني، بنخليك يوم تدخلي أول إن واحدة، شاء الله إن الوقت شاء الله عندك بإذن الله متأخر، لكن بإذن عندنا الله إحنا بس أول النهار. إن شاء الله. نعم معلمتي، جزاك هيا الله خير. وإياك يا حبيبتي، أهلا وسهلا. السلام عليكم، أهلا فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين بعد؟ أمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا منتهى. بدور يلا شو الأخبار؟ الحمد لله، الله يسعدك يا ربي. أول مرة إن شاء الله يا ربي، الله يفتح علينا. يلا ولي زمان زمان عن جد مش قارئة مع حدا. إن شاء الله. يلا مش مشكلة، المهم تعرف المخارج، هذا أهم إشي عندي أنا. لا خلاص. إن شاء الله. وما أعصابكم يوم طلعت أمال منتهى، حكينا الصاد في التفخيمات ما بنستخدم أصاب الشفايف نهائي، أصاب عملت إيش ما أصغر أصاب أصاب أصاب لازم يكون صبايا، لازم يكون معكم مراي تمام عشان تتقن الإشي، هذا أول إشي تمام. الصاد عشان انت شوي بتجيبي اشمام، ايش يعني اشمام؟ يعني بتضم الشفتين، بضم تفخيمها امسكي اصبعك الشاهد حطيه على شفايفك واقراي اصبعك في الصاد على الشفايف، أ صا أ صا، أصاب افتحي كمان، افتحي لي في الف الالفات يا منتهى، إن شاء الله. وما مش وما، افتحي افتحي يعني بعدي، افتحي كمان تمك اكتر، معلش حنحكي اولها حنبالغ، افتح بعد الشفتين أكثر عشان تتعودي على هيئة الفتح، وبعدين بتصير مع التعويد ما بتفتحي كثير. كان عندي مشكلة في الإمالة وطولت تخلصت منها. هاي الإمالة هي مشكلة اليوم. وما أعصاب تقليل، افتحي وما ما، ما لا ما. ما طيب الحين عشان نظبط الفتح حكينا أول إشي بنفتح طولي مش عرضي، يعني نهائي ما تجيبيش هيئة الابتسامة نهائي ولا شحطة. كيف بدك تسيطري على إنك ما تجيبي هيئة الابتسامة؟ امسكي خدودك بإيديكي، حطي إيديكي على حواف الشفتين، على حافتي الشفتين، كل خد كل إيد على خد، وامسكي حافة الشفة تمام. طيب هيك إحنا بنفتحش بالعرض، هيك إحنا بنساعد نفتح بالطول، هاي أول إشي. تاني إشي بدك تفتحي من الداخل، يعني بدك تباعدي الأسنان العليا عن السفلى، الطواحين العليا عن السفلى، بعدي أكتر وبعدي بزيادة كمان، أنا هحكي لك بعدي بزيادة عشان تحسي بالصوت. هاد تاني إشي. تالت إشي الوسط اللي بيجيب البلا كله، وسط اللسان مع الألف. ليش؟ وسط اللسان لما يرتفع حيروح لمخرج مين؟ الياء. أنا بالياء حرفع اللسان كتير، أنا في التقليل اللي هي من بنات الياء حيرتفع الوسط شوي، لو إنه شعرة صغيرة حيفرق في الصوت يا منتهى، كتير إن شاء حيفرق في الصوت، حتجيبي تقليل مش إمالة، إحنا ما عنا إمالة عنا تقليل. إن شاء فأنت الله. كيف بدنا نعي نتخلص منها؟ نزلي الوسط، أنت كرياضة إلك يعني، أولها يمكن كيف العصا اللي بحطها للطبيب عشان يفحص الحلق، بنزل الوسط اللسان عشان يشوف لها تمام. فأنتي نزلي الوسط يا بطرف الملعقة يا بهالأداة هاي، نزلي لي وسط لسانك، طبعا هي إذا مش معك هالحين، بس أنتي امسكي الوسط، يعني أنتي كعضلة اللسان كعضلة تحكي لازم تتحكمي فيها، نزلي لي الوسط وافتحي وما، وادفعي الصوت. الطريقة الرابعة، ليش الرابعة؟ أهم إشي الدفع. ليش؟ انت لما تدفعي الصوت يعني تعطيه تنطقيه بقوة تمام، حيروح الصوت وين؟ الهواء، الهواء اللي حمل الصوت لبرا حيروح لبرا للفم، ما حيروح عن طريق يطلع لفوق للخيشوم. إذا طلع للخيشوم طلع معك غنة، إذا رفعت الوسط حيطلع معك تقليل. إن شاء الله. يلا الله يجزيك الخير. يلا وما ضبطت ايوه افتحي، ايوه افتحي وما، وادفعي بالصوت. وما أصابكم يوم لسه عملتي بالصاد حركة بالشفايف. اصا اصا ايوه هاي أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن عاني عاني جمعان جمعان الجمعاني الجمعان فبإذن الله وليا. طلعي منتهى، احنا مش يعني بهمنيش اني قديش اقرا ايات وقديش انجز، بهمني المخرج والصفه واطلع الصفه تمام، انا هيك بهمنا بالقراءه، مش ما شاء الله. تستعجلي بالقراءه. فبإذ الذال رخوه أرويتها اعطيها الزمان، وحكينا كيف ننطقها، ارفعي اللسان على الثنايا العليا، الثنيتين العليوتين، ارفعي اللسان، ما ترفع يعني بدي تثنيه من الأمام، تعكفيه من الأمام شوية شوي. ليش؟ لأنك حتحسي ساعتها بذبذبة، بذبذبة على طرف اللسان اللي هي ذبذبة الذال، اللي هي الحروف طيب حرف الذال والثاء والظاء، هيك النحوية. فيها ذبذبة، لأنها الحروف هاي مثلا الذا بإل، سامعة كيف؟ إل. أما لما تروحي تحشري اللسان بين الأسنان العليا والسفلى زي ما بنقرأها باللهجة العامية، ما حتطلع معك الذبذبة. صح. فبإذني أيوة هاي أحسن، صوتها أحسن بس بدها زمان. يلا فبإذن الله الله، امسكي لا خدودي. الله، لا أيوة وليعلم المؤمنين هم. وليعلم الذين نافقوا أها وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا طيب، أو وقيل قيل وقيل قاف مجهورة، مش لازم يطلع معها همس، هو قيل يعني حكينا الكسرة بتسحبك لتحت، فبصير يعني قوة زيادة على قوة الحرف، يكون قاف حرف قوي، انتبهي ما تهمسي فيها. وقي قي مش قهي، قهي ما يطلع معها طيب هوا، رجعي الأقصى، طيب رجعي الأقصى كتير. وقيل لهم تعالوا، الواو رخوة حاطيها زمان زي زمن الذال في كلمة فبإذن اللي فوقها. قاتلوا، قاتلوا في سبيل ال بجيب توسط اللام لأنها لامتين ساكنة ومتحركة، فبجيب أنا التوسط في الساكنة. سبيل الله، أود أود، بطلع منها بسرعة ما بعطيها زمن الحروف المقلقلة. أود فاعو، أود فاعو، يا عدي لي إياها. وقيل لهم تعالوا طيب افتح افتح تعال تعال وقيل، لا مش لا لا، قيل أيوة وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أبو احكي لي بس. سبيل الله، سبيل ال آه سبيل ال سبيل ال وافتح بالألف. الله، سبيل الله أو اكسر كويس، سبيلي مش سبيلة، سبيل سبيلي الله. سبيل الله لسه بتعمل ابتسامة أو بترفع الوسط. سبيل الله، لا عاد مش مبتسمة مش مبتسمة، سبيل إذا الوسط مش أحسن. هي اللي الإمالة الله، طولت طولت تخلصت منها يعني كانت عندي مشكلة أساسية هي الإمالة وأنا بحكي لك عشان زمان زمان إني مش قارئة فالواحد سبحان الله اللي شوفي زي مع كثرة التنبيهات بيخرب ميزان أيوة بالضبط، أنا مع كثر، أنا بضلني أكرر، أنا بضلني أكرر، يعني راح تعيد تسمع الكلمة أكثر من مرة أكثر من مرة. أنت، أنا بديش أنت إن تزهقي، شاء الله أنا بزهقش من لا كثر ما لا لا بكرر، أنت اللي بتزهق. أنا قلت لك بدور عليك من زمان عشان هيك سبحان بكرر، الله أخي إن شاء الله قالوا لو نعلم قتالا عن طلعين أكثر. لو نعلم، نعم نعلم، رجعي نعم اللسان، طلعي، بدنا نجيب العين، اسحب اللسان شوي للداخل، اسحبيه شوي نعم للداخل، حطي عشان تيجي عشان تدفع لسان المزمار، يدفع شوي عند الحنجرة. نعلم، نعم نعلم، نعلم لسه العين عندك مرتفعة شوي شوي، نعم مرتفعة، لا نزليها لتحت. نعلم أيوة، ما تفتح تمك، حكينا بالعين ما نفتح تم نعم كتير، ما نباعد الشفتين كتير عن بعض، عشان لما تفتح كتير تطلع عايمة ما بتطلع. عايمة يلا لو نعلم طلع كيف انت بتحكي. نعلم، نعم نعم نع ما عمقتهاش حسيت فيها لو نعلم قتال قتال ال... شوي، قتال نعم افتح قتال. قتالا لاتبعناكم، ايوه هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. تمام، فتحتي حلو بأفواههم، فتحتي حلو بالفتحات، لكن ما افتحي آمين. ما ليس. إن شاء الله بسلامة فيه. لا. والله أعلم بما يكتمون. بما افتحي بما بما يكتمون. ايوه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. طيب نعلي تفخيم الطاء اكثر. أطاع لو اطا اطا بدون اشباب. أطاع ايوه أطاع اطا أطاع الطاء، رجع شوي اللسان، كمان دخل اللسان شوي لجوا، بعد الطرف عن الأسنان، طرف اللسان مخرج حرف النطعية، بعديه عن اللثة، وبعديه ليا عن الأسنان من الداخل، تمام، أطاع عشان يجي طرف اللسان يعني موازي المنطقة النطعية المحززة. أطا أطاع. أيوة قل فادرءوا عن أدرو أنفسكم، افهمي قد تخمين. رأوا أيوة قد قل فادرءوا وسع عن اللام، وسع اللام يا منتهى. قل قل اللام وين؟ من الحاف، من الضاحك للضاحك. ضحك للضاحك. أيوة وسعي. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طيب نرجع لفدرة، همستي بالدال، فادرءوا فدرة رو فخمة أكتر، فدرة ما تغني بالواو، فدرة. أيوة ولا تحسبن ولا ولا أيوة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. دائما كلمة لفظ الجلالة بترققيها بتقللها. في سبيل سبيل الله. الله، الله لا الله. سبيل الله. أيوة هاي منيحة. بل أحياء عند ربهم يرزقون. يو ير يورو يو ير فك الضم، وفك الضم، ير بتخلص ضمة ير الياء، نيجي للراء ير على هي آه. الساكن. ير يرزقون، يرزقون افتح مش زا زا، ير ز يرزقون. يرزقون. المهم انت ما تزهقيش مني، مش انا. لا لا تخافيش ان تخافيش، شاء الله بالي طويل الحمد لله. ضلي وراي. فرحين بما لا فرحينا، نا مش نا، نا نا فرحينا فرحينا. فرحين بما افتحي آتاهم بما، مش بما. بما، بما افتحي. المشكلة كمان عندك وين يا المنتهى؟ اللي عند الحلق، يعني من الجوف نفسه افتحيه، يعني الجو كده تصير تحكي لي كيف بدي افتح الجو، انك تنزلي الأقصى، نزلي الأقصى ونزلي الوسط، هيك بتفتح الجوف، هيك بصير عندك الفتح حلو. بما أيوة أنتي صي... أنتي أنتي بدك تدربي على يعني تشدي لسانك، تشدي عضلة لسانك وترخي، تعملي فيه حركات يمين شمال، أنتي بدك تركزي كيف تسيطري على اللسان. إن شاء الله. يعني مين بيساعدك عليك؟ افتحي يوتيوب مثلا تعليم النطق للأطفال اللي عندهم مشاكل بحروف معينة، بيصير مثلا تحكي لها طلعي لسانك لبرا، حركي يمين، حركي شمال، ارفعي لفوق، لبي، اعملي أي حركة، تمام. انت هيك هاي رياضة للسان، انت تسيطري عليه. أنا الحين بدي تتدربي تمسكي الأقصى، الأقصى، مش أنت ترفعي أق، رفعتي رفعتي. طيب أنا بدي أتعود إني أنا أنزل وأضغط عليه، هو عضلة عضلة، أنت حتشديه من الخلف وتنزليه، بس تدريب وحيزبط إن شاء الله معك. أنت إن بس شاء الله. ركزي عليه إنك تسيطري عليه، تنزليه لتحت، لما تنزلي الأقصى أنت فتحتي الجوف، فحيساعدك تطلع معك الألف فصيحة طويلة بالطول، تطلع معك ما تطلع بالإمال. بما أيوة بما خلاص انا اذا بركز في لفت نظري خلاص ان شاء الله بصير اركز عليها، بصير اتابعهم الالفات ان شاء الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله طيب فضله فضله مسكين الضاد ضاد من ال مسكين الضاد من ال من أقصى فضله الحرفتين. فضل فضله، هاي الضاد مشكلة خفوش المشي. منها الضاد، خفوش من فضل الضاد، والله امسكي لي إياها، بس ابدأي بالنطق فيها من الأقصى، بس هذا هو من الحافتين. إذا بديتي من الحافتين حسيتي حالك الحافتين حشرتيهم مع الأضراس العليا، خلص ما تركزي بالأمام، ما تضغطي من الأمام ولا من الوسط، ما تفكري في طرف اللسان وين حيروح، هو حيلامس عند مخرج الدال بس في الأخير، فأنتي ما تفكري في هدول، ركزي إنه حسي إنه أول ما بدأتي في نطق الضاد من هذيك المنطقة خلص الضاد معك حلوة. يا رب إن شاء الله. ليه؟ كأنك بتعضي على لسانك من الأقصى، من عند الطواحين. إن شاء الله. من فضله فضليه، أيوة. فضل. ويستبشرون بالذين ويستبشرون، فتحاتك يلا، أيوة ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. لام عندك إياها بتمسكيهاش منيح من محلها يا خل خل خل، هيك أنك بتسحبيها للداخل على المنطقة المجورة أو المنطقة بعد الجيم وتوديها على وسط الحناك. لا، هي وين الأسنان بالضبط؟ وين الأسنان العليا من الداخل؟ وين اللثة اللي هو اللحم ماسك الأسنان العليا هذا اللي هم عند الضاحك للضاحك بالضبط؟ أنت حتخلي اللسان الطرف كله، القوس تبع الأمام تبع اللسان محاذي لها المنطقة، بعيد نزلي عن اللثة شوي، بس هذا هو مخرج اللام. ال ال ال أسمع كمان، ال لا أنت ماخذة من جهة أو جهة، لا ال ال ال ال ال ال ال ال ال أيوة وسعي. خل فيهم خل فهمت من خلفهم أيوة هاي أحسن صوتها. فهمت كنت أرفع لساني فهمت أمم ألا خوف ألا علي ألا ألا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الفتحات حلوة يلا. يستبشرون شوفي القلقلة بنعمة عندك، القلقلة عندك، بتستني شوي في المخرج، انتي بتستني يعني ثواني بسيطة او اجزاء من الثانية في المخرج، لا مش لازم تستني. يستبي اب يس اب، قلقلي فجريها كأنها انفجارية هيك، بس اب واطلع منها بسرعة. يستبشرون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وفضل وفضل، وفضل افتحي وفا لأن أغلب فضل الفاء مع الفاء بيجي فيها تقليل. فضل وفضل وفضل وفضل، وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وسعيلي باللام. ال لا المؤمنين أنت عليها، سجلها ملاحظة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الله. افتحي من بعد ما مش ما أصابهم القرح. طلعي ال زمن اللام في كلمة القرح، زمن اللام الساكنة زي زمن الراء الساكنة القرح، والحاء الأخيرة حيكون أطول منهم لأنها رخوة القرح. من بعد ما أصاب ما افتحي ما. أيوة ما أصابهم القرح، القرح. القرح. أيوة شافة كيف الانتظار في على السواكن، تستني هو انتم مش متعودين عليها، بتحسي غريب. لا معلش أعطيه زمن، يعني خاصة احنا بنقرأ بالتحقيق، يعني حيكون الزمن أطول من اللي بيقرأ بالتدوير والحذر. إن شاء الله. للذين أعطيني توسط اللام، بدي أسمع يعني بيطلع لها صوت زي رنة، اللام التوسط تبعها أيوة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أيوة رققي للعين مع كلمة العين. أجر، أجر عظيم. أيوة أجر، ونستنى على نون التنوين لأنها متوسطة حيكون تمام، يعني ما تحكي نون مثلا التنوين أجر تمام، الراء عليها تنوين ضم، طب صوت التنوين آخره إيش؟ نون، نون. إذا وبعدها حرف العين، إذا إظهار، إذا نون مظهرة زي الكافرين. أنا حجيب حطلع صوتها واضحة وحستنى عليها في المخرج لأنها صارت من حروف لن عمر. انتبهوا على هاي كمان، التنوين لما يجي بعد حرف من حروف الإظهار إني حاعطيه توسط النون، فبتصير أجرون أجر عظيم. ما هحكي أجر عظيم أن رن رن وأقطع، لا أستنى عليها لأنها صارت لين عمر. أجر عظيم. أيوة ما تهمسي بالضاء يا منتهى، عظيم عظيم. عظيم عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قد، كأني سمعت إشي قد أعديها غلط، أعديها مع الآية قد جمعوا. جمعوا أيوة عو، ما تغني بالواو، جمعوا جمعوا ادفعي قد جمعوا وضمي قد كويس، جمعوا ما تخلي ضمة الشفايف يعني فتحة، يعني الحين لما تعمل الواو بيكون عندك فرجة بالشفايف صح، فتحة صغيرة ما تخلي الفتحة هاي كبيرة. جمعوا جمعوا قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم، الخاء زمنها زي فاخشوهم. زمن الواو اللينة تمام، لأن التنتين حروف حروف رخوة، الواو اللينة رخوة فخشوهم. أنا بهرب من الأحرف بسرعة. فبتقرأ بسرعة. فاخشوهم فزادهم فزاد فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تمام، اللام اللي في الوكيل الأول واحد الم تعريف زمنها زي لام الأخيرة لما أقف عليها الم الم الوكيل. الوكيل. تمام بدك تقرأي، تعرفي مين بضبط لك إياهم؟ اقرأي مع أيمن السويد، أنا بشوف لك أظن في عندي موقع على التليجرام وهو في القراءة التعليمية، بعتي إذا لي اياه إن شاء الله بعطيكم إياه على الجروب واقرأي معاه، لأنه حتحسي إنه عن جد أنا إيش بقرأ، وين السواكن اللي عندي، خاصة هو لأنه بيقرأ بالتحقيق. إن شاء بدك الله. تركزي على السواكن يا منتهى. إن شاء الله إن شاء الله يجزيك الخير في ميزان حسناتك. وأنا حبيبي حاجة عشان اللي زمان زمان مش قارئة، فخلاص إن يفرق شاء الله بنضبط معك إن شاء الله يا رب. الله يجزيك الخير. وإياك يا حبيبتي. هلا مين بعد؟ منتهى نورة، السلام عليكم أستاذة، يلا يا نورة. هلا وعليكم السلام، كيفك؟ شو أخبارك؟ والله بخير. شو أخبارك أنت؟ كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله، الله يرضى عنك. يلا الحمد حبيبتي. لله. فقال أبو بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نركز شوي شوي نورا، نرجع. فانقلبوا، أعطي زمن الغنة الإخفاء زمن أطول. فانقلبوا انقلبوا بنع، اكسري بيني بيني، نجيب توسط العين أقوى، بنعمة مي تنوين مع ميم، إيش بده يكون عندنا؟ غنة أكمل ما تكون، يعني زمنها طويل أطول من الإخفاء اللي هو النون مع القاف في كلمة فانقلبوا، تمام؟ حيكون زمنها أطول. بنعمة من الله وفضل، امسك الضاد، وفضل لم يمسسهم، طلع إن الذراع على أزمة السواكن، الميم ساكنة، حطيها هنا في كلمة لم، حطيها هنا في الزمان الميم اللي في يمسسهم، الميم في عندي ميمتين في يمسسهم نفس الزمن، لكن عندي السين في يمسسهم زمنها أطول، فلازم أراعي أزمنة السواكن. حيختلف في القراءة يا نورة في التلاوة، يعني يعني سبحان الله، أزمنة السواكن هي اللي حتعطيكي جمال في القراءة. لم يمسسهم سوء، أربعة، سوء و نفس الإشي، تنوين ضم مع واو، إيش حيكون عندنا؟ إدغام ناقص، إذا حيكون الغنة أكمل ما تكون، زمنها أطول. سوء واتبعوا رضوان الله، أربعة. يلا عيدي لي إياها. أبشري. فانقلبوا بنعمة من أعطيها زمن الله أطول يا نورة، بنعمة أمي تنوين مع الميم، غنى أكمل ما تكون، أعطيها زمن أطول. بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نورة، صححنا إحنا الضاد، تمام؟ ايه ما تضبط معي تفضلي. سبحان الله. لا قرأتيه حلو، كنت تقرأيه حلو، زبطتيه، بس بدها تضلك تتدرب عليها. مش رض رض، لا ما تطلعي لبرا اللسان كتير، رض رض رضوان رض، الله. الواو مع الألف مرققة، رضوان الله. رضوان الله طيب، والله ذو فضل عظيم. بيختلف هذا يعني ضاد غير عن الضاء، فضل، فضل عظيم. ايوه هاي احسن، شافه كيف عظيم؟ عظيم بيطلع اللسان فيها شوي يظهر، لكن الضاد نهائي. يلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. لا لا، بالفتحة، أولياءه، أولياءه تمام. نورة، حكينا لما نقرأ وحسينا حالنا بدنا نقف على كلمة، نقف بساكن، يعني لما وقفتي على يخوف وقفتي بالضم، لا لازم تقفي بالسكون، وبدنا يخوف، تمام؟ يخوف. هذا لما تقفي، لكن لما توصلي حتعطيها الحركة. يخوف أولياءه. أولياءه بالفتحة، يخوف أولياءه تمام. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بس أزمنة الغنى يا نورة، إن كنتم مؤمنين، نون مع كاف إخفاء، وعندي نون مع تاء كمان إخفاء، اثنين نفس الزمن، بعدين بيجي ميم مع ميم إدغام زمن أطول للغنى. تمام؟ إن كنتم مؤمنين طيب مش مو مو مؤمنين، مؤمنين. مؤمنين أها ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أيوة إنهم لن يرضوا الله شيئا. ما سمعت الضاد، لن يضروا، يضروا لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. بس ما نستنى كثير هيك في الغنة، ما مش طويل الزمن الغنة لأنها إظهار. عذاب عظيم، ما بحكي عذاب عظيم، لا ما تستني على النون كثير. عذاب عظيم، عذاب عظيم. تمام. بس المدود عندك زيادة يا نورة، المد الطبيعي عندك إياه زيادة أكثر من اثنين. لا إحنا بنقرأ الطبيعي حركتين، ولما نقف على العارض نقف بأربعة. ولهم عذاب عظيم. لا طلع كيف بتحكي أنت، عذاب، هي بتزيدي في المد كأنه ثلاثة، هي عذاب بس، عذاب مش عذاب. عذاب عظيم. طيب إن الذين اشتروا الكفر لا، بالإيمان إن الذين اشتروا اشتروا الواو عليها ضمة مش سكون. إن الذين اشتروا لا اسمعيها مني يا نورة، انت بتحكي اشتروا اشتروا، هاي لما بدك تقفي، بس احنا ما بدنا نقف. اشتروا الو، الواو مضمومة فبصير صوتها و، اشتروا الكفر. إن الذين اشتروا الكفر ايوه بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. عذاب، ما تعمل إخفاء، عذاب أليم. عذاب أليم. أيوة ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي مد لهم. أربعة، مد أربعة، كفروا مديها، أنما مش إنما، الهمزة مفتوحة. الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم لا لأنفسهم لأنفسي، حققي مخرج السين كأنك بتجيبيه على قلب الباء. لأنفسهم طيب إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث حتى من نور انتبه، حتى يميز مش يميز، يميز. حتى يميز الخبيث. طلعي نورة، حتى يميز. انت حذفتي الألف، هون مش موضع حذف ألف، ما في التقاء ساكن، إذا بقى الألف طبيعي. أيوة، حتى يميز الخبيث من الطيب. وما لا انتبه نورة، لما نقف على ساكن، من الطيب من مكسورة. الطيب أيوة الطيب، نعم. من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب حلق ولا الإغراء، ليطلعكم. ليطلعكم لا قويها الطاء، الطاء أقوى حرف. ليطلعكم. ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من يجتبي من رسله ما يشاء. مروا، راء معنون إدغام، مروا. من رسله ما يشاء. مدي أربعة، ما يشاء. ما يشاء ممتازة، فآمنوا بالله ورسله ورسله. ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما بس ما بنعمل بنقلقل، بس ما بنعمل فصل، ما بنعمل زي سكت. في مدة تنفصل ما يبخلوا كذا سريعة، يبخ. يبخلوا ما تفصلي يبخ. لا يبخ. يبخلون أيوة بما آتاهم الله من فضله وهو خير شباب، لهم الشباب يا نورة، من من فضله فضله هو. من فضله هو خير لهم. تمام، بس ما ننتبه على الضاد يا نورة، هاي ضاد مش ضاد. من فضله، من فضله ما تطلع لسانك، هل لسانك فضله أيوة، هل لسه أرحم منك تحكي ضاد؟ تمام، هو خير لهم. التنوين فتح يا نورة، هو خيرا، هو خيرا يعني. هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طب نحاول نرقق الواو، يوم مش يومة، رقق الياء والواو، يا يومة. يوم أيوة هاي، تمام. ولله ميراث السماوات والأرض نعم، والله بما تعملون خبير. طيب الله أنفاسك يا نورة، ما شاء الله عليك نورة، فيك تصلحي يعني، ما شاء بس الله عمل هيك بتعملي، بس تدريب يا نورة، بس تدريب، إن شاء الله تتحسن عندك إن شاء الله. أبشري أستاذ ريس قلبك يجزاك الجنة يا رب. وإياك يا رب. يلا مين بعد نورة؟ السلام عليكم، بس في طلبة إلهام، بعرفش إذا حابة تدخل. إلهام، كيف بدك تعطيها، كيف بدك. إذا هي مستعجلة مش مشكلة. يلا يا إلهام، ممكن رقم الصفحة لأني كنت مشغولة. 74 74. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الهام ما تطيري ما تطيري، شوي شوي شوي شوي، اعطينا زمنة السواكن وبهدوء. يلا عيدي لي اياها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبهي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا اقرأي هيك بهدوء، ما تستعجلي، والجيم ما نحكي جيم، جي شدي عليه، يعني أغلقيها، أغلقي مخرجها. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم الرجيم مش جي، الراء الأولى ساكنة، بجيب تبسطها، الرجي جي جي، مش جي جي، لا جي، الرجيم ما تعملي ضم شفتين، ما تمط الشفايف للأمام، الرجيم. الرجيم هي الراء ولا الجيم؟ بدي توسط الراء من الراء المشددة، تمام، في كلمة الرجيم، بدي توسط الراء الساكنة الأولى، بعدين الجيم. الجيم ما تعمليها جيم شامية، جيم، لا جي جي تمام. الرجيم جي. جي، أنا عندي الجيم فيها مشكلة. طيب طلعك معك مخارج صح؟ بتعرفي مخارج حروف؟ آه بعرف. هلا طرف اللسان، طرف اللسان من الأمام اللي هم شحين اللسان عندنا إياه، من الأمام شكل قوس، تمام. تمام. أنت بدك تمسكي الطرف هذا، تحطي لي إياه وين؟ وين الأسنان السفلى، ثنيتين السفليتين، الصفحة الداخلية إلهم، بدي تحشر اللسان تحتهم عند اللثة، تمام. لما تعمل هيك شو بصير؟ الوسط حيتقبب حيرتفع. أنا وين بدي يصطدم من الحنك الأعلى؟ بدي يروح عند أول الجورة. هلأ بتعرف وين المنطقة النطعية؟ اللي بحرف الجيم لا أنا بسألك المنطقة النطعية وينها؟ وسط اللسان. ولا وين؟ بوسط بسقف الحنك، مش بوسط المنطقة النطعية المحززة، اللي فيها خطوط. أيوة اللي فيها خطوط. هلأ أنا بدي بعدها، بعدها للداخل، كأنك رايحة عند الحلق، بعيدة عن، تبعدي عن الأسنان، تدخل جهة الحلق، بصير عندك زي كأنه بداية جورة صح؟ هناك مخرج الجيم. فأنا بدي إياكي لما تحطي طرف اللسان تنزليه عند الثنايا السفلى لتحت اللثة، حيرتفع الوسط، منطقة ارتفاع الوسط بدي إياها تلامس هذيك المنطقة اللي هي بأول الجورة، عشان تيجي معاكي الجيم فصيحة، ما تيجي معاكي الجيم رخوة. لا الرجيم الرجيم جي جي، لا جي. جي الرجيم. طيب وشفتين ما لهم دخل، ما تعملي ضم شفايف، امسكي شفايفك. الرجيم. الرجيم طيب هاي احسن، تمام، يعني انه ما فيها ما فيها جريان لانها شديدة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا إلهام، عندك بسم الله، الله إيش فيها؟ غنى الله، افتحي افتحي، تمام، عشان وادفع الصوت، لما تدفع الصوت بقوة حيطلع الصوت على طول على الفم، يطلع من الفم ما حيطلع من الخيشوم، لأنك أنت لما تكوني مسكرة الحلق، مسكرة الحلق يعني مجرى الفموي، حتسكري الهواء اللي حامل الصوت الألف، وين من وين حيطلع الصوت؟ حيروح عند فتحتي الخيشوم، حيشوفها هي المفتوحة قدام المنفس، فحيطلع منها، فحتيجي معاكي غنى بالحروف المد، عشان هيك بنحكي حروف المد مجهورة، عشان تطلع معاكي صحيحة وفصيحة لازم تدفعي، ادفعي ادفعي بالصوت. الرجيم الله الله، تقرأيها برخاوة هيك، ويعني يعني مش بقوة، حتطلع معك فيها غنى. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه فيها غنة، أنا سامع صوت غنة فيها. طيب طلعي في صوت هوا عندك، كأنك في محل في شباك مفتوح، إيش عندك؟ لأنه في صوت في ال، تعرفوه مني عندي، هذه حدا سامع صوت زيي، يعني في زنة، في زنة في الجهاز. السماعات جربي غيريهم، سماعاتك إيش؟ Reserve battery level. Muhawara plug in or find another power source. Your battery power is low. في 7 بالمئة. If you don't plug in your computer soon, it will happen automatically. حروفك. يعني أطلع وأرجع. هلا لما حكيتي كان واضح، بعدين بيروح وبيجي الصوت. ما بعرف أنا. طيب يلا اقرأي. وادفعي لحروف المد يا إلهام، ادفعي بالصوت. قوي قوي حروف المد، ما تقرأيها يعني هيك وأنت مرتخية، لا شدي حالك شوي. يلا. لقد سمع الله قول الذين قالوا، أيوة، قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن، لا لا، إن الله فقير ونحن، هذا وقف قبيح. قبيح أنا عنه. هو ما حكوا عن أن الله فقير وإحنا عن حالهم، حكوا استغفر الله أن الله سبحانه وتعالى. وقف عند أغنياء أسرح الصوت النفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تمام، نيجي للغين، نمسكها من الرجوع. الغين Zoom meeting closed. Open participants panel. Free PC audio. سطح مكتب آمن. free PC audio recorder. محاورة 11 صباحا و 11 دقيقة و 28 ثانية. 8 vlogs. زر. Notification chevron. زر. U-B-311. 94% available. Plugged in. Charging. Consider replacing your battery. زر. الصوت مستوى صوتي 20 مستوى صوتي 10 folder view قائمة free PC audio recorder 13 من 41 N Nala Hassan short Nala Hassan items view قائمة نقطة M my documents 10 من 15 items view قائمة custom MP3 recorder 2 من items view قائمة 2023 08 20 06 02 26 غير محدد 1 من 1 مسافة محدد 2023-08-20 Arabic, Egypt, Arabic 101 تا صاد ح يا ح تصحيح لام ألف هم سين تا ألف ذال تا مربوطة الأستاذة را واو لام ألف رولا مسافة اثناني صفر عشرون شرطة سبعة سبعة ثمانية ثمانية شرطة اثنان صفر اثنان ثلاثة. File in use. محاورة. The action can be completed because the file is open and wide from cancel. زر. Try again. زر. All. زائد. Cancel. مسا. MP3 recorder. Items view. أربعة. GK 3 second. نهلا حسن. Mozilla Fire. Facebook Mozilla Fire. Free. Desktop. MP3. أربعة. نهلا. Facebook. Free. Desktop. MP. أربعة. نهلا حسن. Facebook Mozilla Firefox. Facebook Mozilla Fire. MP3 recorder. أربعة. G. نهلا حسن. Free PC. Free PC audio record. Stop. زر.